إذا انتقل ملكه فلا ضمان عليه. وكيف يضمن وقد خرج عن ملكه؟ نعم يمكن بعد المطالبة قد يكون له وجه إذا ضمناه، لأنه انعقد سبب الضمان وهو في ملكك وطولبت به أيضا. نعم حاشي عندك؟ ما هي عندنا؟ عندك هذه؟ نعم. شيخ خدعه، إذا خدعه فضمن عليه. هذا يعني حضر سقوطه أو أين هو؟ على كل حال إذا كان العيب غير ظاهر وغشه فعليه الضمان لأنه يشبه الغاصب. وكل إنسان مثلا يخرج شيء عن ملكه على وجه محرم فعليه الضمان. فهذا الرجل الذي ما أخبر المشتري بالعيب الذي فيه فإنه يضمن، لأن الواجب عليه أن يبلغه. نعم نعم. المشكلة أن هذا القصد يعني خفي ما يبي، لكن نعم لو علمنا أنه أقر عند أحد قال أنا ببيعه علشان ما أضمن ولم يخبر المشتري بالعيب فعليه الضمان، وأما إذا أخبره بالعيب فقد خرج عن ملكه. نعم. وهي بس على أي مسألة هو؟ أول أي مسألة؟ ايه وش يقول؟ يقول هذه المسألة متفرعة على ما تعلق بالمال بمعنى الضامن في انتقاده عنه، ولهذا لم يذكر فيها خلافا وما قبلها مما لا يجور بانتقام. لا هو يذكر منها لو أمر الذمي، يعني لو أمر الذمي هذا المسألة. لا الحاشي هذا على قوله لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم. الحاشي اللي عندك هذه لهذا السبب، لأن هذا لعلة زالت بخروج بإخراج ملكه عنه، والعلة أنه لما كان غير مسلم ما يجوز أن يعلي على مسلم، فإذا باعه على مسلم زالت العلة. ومنها لو اشترى عبد بشرط العشق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح أم لا؟ على وجهين حكاهما الأزهي في نهايته وصحح عدم الصحة، لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق العشق الواجب عليه يمنع الصحة، كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه. وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع، فعلى الأول هو كالمنذور عتقه، وعلى الثاني يسقط الفسق لزوال الملك، وللبائع الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة، ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسقط حقه. ومنها لو باع العبد الجاني لزمه ابتداؤه، فإن كان معسرا فسق البيع تقديما لحق المبني عليه لسبقه. ومنها لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع. ومنها لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه، فإن قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها منه، وإلا فلا. سبق لنا في باب الزكاة أن الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. قد كان تسبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها، ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا وحلف معه. فإن ادعوا أن ولدها منه حر، لقيت يا فهد الخامس والعشرين. أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا وحلف معه، أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره. وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها، ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة. والثانية يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة. وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية ويبقى الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص. هذا الفرع ما حاجة إلى أن نبحث فيه لأنه ما هو موجود، ما هو موجود وستدرق ولا نعم. ومنها لو ثبت له ملك أرض فيها لغيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم، فهل يتبعها أم لا؟ يحتمل أن يخرج على وجهين، بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا. وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأتي حجة ترفع موجب اليد مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله، وهو ظاهر كلام القاضي. وابن عقيل في الرحم فيما إذا اختلف المتراكمان في رهينة الشجر في الأرض في رهينية بتقديم النون حسب تقول في رهينة لا في رهنية فيما إذا اختلف المتراهنان في رهنية الشجرة في الأرض المرهونة أن القول قول المالك، لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك. وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا، ويحتمل تفريد ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض، هل هي كاليد أم لا؟ فإن قامت البينة وأنها عندي نظرا إلى أن الأرض من عندك دي؟ يقول من مجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا، الحقوها. نظرا إلى أن الأرض موجود هذا داخل عندكم، هل هي كاليد؟ نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا، فإن قالت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر، فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل. حتى لو كان الثمر في يد رجل، عند النبي يدي ما يخفى، ما يخفى قلبه في تتنوضان. حتى لو كان يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل، وتبين سبق ملك الشجرة وثبت عندي نسخة، وثبت حطه نسخة. وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة لثبوت سبق ملكه على أهل غيره للثمرة. وفي وجه آخر كالولد، وبه جزم ابن عقيل في كتاب القضاء. هذا الفرع الصواب فيما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حكم لإنسان بأرض فإن ما كان متصلا بها يدخل معه، وإن كان فيه احتمال أن يكون الذي في يده الذي هي في يده قد وضع هذا الشجر أو وضع هذا البناء، لأن الأصل أن الشجر تابع للأرض وأن البناء تابع للأرض، فإذا حكم لشخص بأن هذه الأرض له وهي بيد إنسان آخر وفيها شجر، فادعى الذي هي عنده أن الشجر له، فلمن يكون الشجر؟ يكون لصاحب الأرض حتى يقيم من هي في يده بينة بأنه هو الذي أوجده فيها. فإن قلت الأصل عدم وجود هذا الشيء، فيترجح أن الذي هي في يده قد وضعه، سواء كان غرسا أو بناء. قلنا هذا صحيح، أن الأصل عدم وجود هذا البناء أو عدم وجود هذا الشجر، لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل، وهو أن ما كان متصلا بالأرض فهو تبع لها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، على أنه إذا ثبت لشخص ملك أرض وفيها غراس أو بناء فإن الغراس والبناء يتبعه، أما ما كان منفصلا عنها كالأحجار والدواليب وما أشبه ذلك فإنه يكون لمن هي في يده، إلا أن يقر بأن ذلك لصاحب الأرض فعلى إقراره. نعم. إذا حصل إن شاء الله ما ندري الله أعلم. إذا حصل إن شاء الله نعلم في الفروع هذه. ها؟ أقول العلم. إيه. تعلم. إذا صار إن شاء الله ما أخذ. لأن الآن تعرفون هذا الكتاب الحين ما أخذ منه شيء واجد. وكنا من رحمة نفكك فرع ما هو موجود الآن ونحن في حاجة إليه. نعم. طيب إذا قلنا حين شرعية ما يمكن يكون حين شرعي، إذا ثبت أنها لشخص ما صار حين شرعي، رأيت ما هنالك أن نرفع عن هذا الضمان لأنه ليس بغاصب. نعم. ومنها لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره، وعلى العبد ثياب قد دعاها من العبد في يده، فقال صاحب الكهف والترغيب هي له لأن يده علينا وهي انفصلة عن العبد، ويحتمل وجهين آخرين، أحدهما أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ها هنا وما لا فلا، والثاني إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادت، فالقول قول من هي في يده وإلا فلا. إلحاقا له بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة، فالقول قول من هي في يده وإلا فلا، إلحاقا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري، إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده. هذا هو واضح الفرع هذا، ها؟ واضح؟ ومن العبيد. نعم؟ ما يفرق بين الشجر؟ يعني في الشجر مثل العنب والنخل. طاولة، إذا قيل إن هذه الشجرة عمرها سنتان، واليد في يد والأرض في يد هذا الرجل لها 4 سنوات، فهذا ظاهر أنه كان من غرسه، يمكن أن نقول بها. أما الثياب الذي ذكر المؤلف ففيها على هذا 3 أقوال، القول الأول أنها لمن العبد في يده، والثاني أن الثياب التي تتبع في البيع تتبع العبد وما لا فلا، وقد ذكرنا في البيع أن ثياب الجمال لمن للبائع والعادة للمشتري، والقول الثالث أنه يفرق ينظر إلى الزمن، إذا كان الزمن إذا كان هذا العبد بيد هذا الإنسان منذ زمن طويل يمكن أن تبلى ثياب صاحب مالكه الأول فتكون الثياب لمن للأخير. نعم. ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة، فذكر أصحاب أن ما يتبع في البيع فهو المؤجر، وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف، والمنصوص أنه للمؤجر أيضا. وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض، وهل الحكم مختص بحال بقائه للمستأجر أم لا؟ إحالتي إيه؟ عندك كلام؟ وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟ صرح بالتلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها، ويشهد له مسألة المال المدفوع إذا ادعاه من كان في الأرض له ووصفه بأنه يقبل منه. وكذلك حكم خلاف الزوجين في متاع البيت، جار مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب. نعم. هذه المسألة أيضا انتهت المدة، مدة المستأجر في البيت، وقال إن هذا الدولاب لي، وقال المؤجر بل الدولاب لي، فأيهما نقدم؟ أقرب الأقوال أن نقول ما يتبع في البيع فهو للمؤجر، وما لا فلا، فعلى هذا المتصل يكون لمن؟ للمؤجر، والمنفصل يكون للمستأجر. ويمكن أن ننظر إلى المدة، مثلا هذه مروحة سقفية والإجارة لها 10 سنوات، وإذا نظرنا إلى المروحة وجدنا أنها جديدة، فهنا يترجح قول من؟ قول المستأجر، وإن كانت ثابتة يترجح قول المستأجر وإن كانت ثابتة. والمنفصل أيضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على أنه للمستأجر، على أنه للمستأجر، كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأنها تكون في البيت، كمسألة الستائر والكنبات وشبهها. فعلى كل حال إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فإننا نرجع إلى ما يتبعه في البيع، فما كان يتبعه في البيع فهو للمؤجر، وما لا يتبع فهو للمستأجر. فإن قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجر أو المستأجر عمل بهذه القرينة. ما هنا الإجارة؟ نعم. أحيانا يؤجر بيت مؤقت أو شقة مؤقتة. نعم. وأحيانا يؤجرها هكذا بدون أي، نعم، ينظر في هذا، ينظر للقرائن. لكن الغالب مثل الكنبات وشبهها، الغالب أنها تكون للمؤجر، هذا الأكثر. الكنز كذلك إذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فإنه يكون على حسب ما ذكر المؤلف. ولكن الكنز هذا إذا كان قد حفره وأخذه، أما إذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده. حتى لو أن أحدا استأجر عمالا لحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكنز، فالكنز يكون للعمال إلا إذا كانوا مستأجرين على أن يحفروا له الكنز فيكون لصاحب البيت. نعم. الغالب مو صاحب البيت اللي أجر. نعم. ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو قص في خاتم أو رأس وكارع سيف. كتمر في جراب أو سيف، مش عندك أنت؟ أو قص في خاتم. أو سيف. عندنا أو سيف في قراب، بعد عندي أو كسيف. حتى أو سيف في قراب. أو رأس وكارع، أو رأس وكارع في شاة أو نوى في تمر، ففيه وجهان أشهرهما يكون مقرا بالمضروف دون ظرفه، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مقر به وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في الصدر. والوجه الثاني هو مقر بهما وإلا لم يكن تم فائدة لذلك الظرف. وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرف عادة عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة. ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب، وبين أن يكون مطبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاه. وأما إن قال خاتم في خص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيله على الوجهين مطلقا، وقيل في قوله خاتم في فص إنه إقرار بهما جميعا بغير خلاف، لأن إطلاق الخاتم يدخل في فص، فإذا وصفه بالفص تيقن دخوله فيه، ولم يجد إخراجه منه قوله نعل لها شراب أو شاف عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك. وفي التلخيص لو قر بخاتم ثم جاء بخاتم في فص وقال ما رأى الفص احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم. قال ولو قال له عندي جارية كان يدخل الجميل في الإقرار إذا كانت حاملا يحتمل وجهين. هذه مسألة غريبة، نشوف الآن تتبعها. مسألة لو قر بمظروف في ظرف، مظروف في ظرف، فالأصل هو المطوف والظرف تابع، مثل قال عندي له حبر في دواته، الحبر مظروف والدوات ظرف. طيب يقول وكذا تمر في جراب، الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر، سيف في قراب، القراب الذي يدخل فيه السيف، فص في خاتم، رأس وأكارع في شاة، كيف؟ يقول فص في خاتم، أين الظرف؟ الخاتم، والفص مضروب، رأس وأكارع في شاة، نعم، قال عندي له أكارع في شاة، نعم، كان المتبادل أن نقول أكارع من شاة، لكن قال أكارع في شاة، فجعل الشاة ظرفا للأكارع. طيب ومثل أيضا نوى في تمر، عندي له نوى في تمر، نعم، هل يكون مقرا بالتمر أم لا؟ يقول فيه وجهان، أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه، وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجراب. الجراب لمن يكون؟ للمقر، والتمر للمقر له، سيف في قراب يكون القراب للمقر والسيف للمقر له، فص في خاتم يكون الخاتم للمقر والفص للمقر له. وكل هذا ممكن، كل هذا ممكن، يعني يمكن أن يسرق الإنسان تمرا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له تمر في جراب، ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب يمكن أيضا، يمكن أن يغصب سيفا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له سيف في قراب، أولا يمكن أن يغصب فصا ويصنع خاتما ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول عندي له فص في خاتم، كل هذا واضح. لكن عندي له رأس في شاة، رأس في شاة، يمكن يعني يغصب رأسا من شاته ويضعه على شاة المقر، يبيعه، كيف؟ أقول غاصب رأس واحد وخضع أفله، إيه؟ يربح للشاة، لا ما أصبح. ويقول عندي له رأس في شاة، هذا الرأس اللي في الشاة له، هذا ما يمكن إلا على القول بصحة بيع رأس الشاة دون الشاة. وقد مر علينا في البيع أن في المسألة خلافا، فإذا كان، إذا قلنا بجواز بيع الرأس دون الشاة يمكن، وقد يقول عندي له رأس شاة في رأس، رأس في شاة، قصد أني وهبته رأس الشاة التي عندي وليس رأسا سابقا، هذا ممكن ولا مو ممكن؟ يمكن. كذلك لو قال عندي له أكارع في شاة، إن قلنا بجواز البيع فهو ممكن، وإذا قلنا بعدم الجواز فيمكن بالهبة، يقول أنا نعم وهبته أكارع من شاة، لأن هذا الرجل يحب الكرعان، نعم فوهبتها له، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن هذا أبعد من السيف في القراب والتمر في الجراب والفص في الخاتم. وإجراء الخلاف في هذا وهذا، يعني يكون الخلاف واحدا فيه نظر. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول يكون مقيم بالمضروب دون ظرفه، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه، لأن الظرف غير مقر به وإنما هو موصوف به، فهو كقوله دابة في إصطبل. لكن فرق هذا القياس بعيد، لأن دابة في إصطبل واضح أن الإصطبل ما يتبع الدابة. قول كما لو قال عندي له دابة في بيتي، أو عندي له سيارة في القراش، معروفة. فالقياس بين هذا وهذا بعيد. ولكن يقول الوجه الثاني هو مقر بهما جميعا، فإذا قال عندي له سيف في قراب قلنا القراب يتبع، تمر في جراب يتبع، أكارع في شاة تتبع الشاة، نوى في تمر يتبعه التمر. وجه ذلك قال وإلا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف، يعني لو لم نقل بأن الظرف يتبع المظروف ما كان هناك فائدة لذكره، لكان يقول عندي له فص، عندي له سيف، عندي له تمر، عندي له أكارع، عندي له رأس. فلولا أنه يريد الإقرار وأنه جمع بينهما ما كان لذكر الظرف فائدة. وإن شاء الله بقية الكلام المسألة. الظرف تابع فهو تابع، وإن دل الدليل على أنه ليس بتابع فليس بتابع. وبينا أن المسائل التي مثل بها أن بعضها لا يماثل بعضا من كل وجه، فإن بعضها بعيد أن يكون الظرف تابعا بالمظروف. أين القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذى له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليفدي به نفسه ضمنا. هذه القاعدة مهمة، وهي من أتلف شيئا لدفع أداه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أداه به ضمنه. يعني إذا أتلفت شيئا لدفع أذيته عنك فإنك لا تضمنه لأنه صائل، والصائل يدفع بالتي هي أحسن. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليك لأخذ مالك أمر أن تقاتله، وأنك إن قتلته فلا ضمان عليك فهو في النار. وعلى هذا فنقول إذا أتلفت الشيء لدفع أداه فلا ضمان عليك. مثاله صال عليك جمل لإنسان بعير، صار عليك دافعته ضربته نهرته لكنه ما في فائدة، فقتلته هل تضمنه؟ لا. لماذا؟ لأنك دفعت أذيته عنك، وهو في هذه الحال ليس له حرمة فلا تضمن. لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر، وأنت الآن في مخمصة، فذبحتها وأكلتها، هل تضمن ولا لا؟ أنا مضطر إليها، ها؟ لكن أنت دفعت أذيتك بها، أي بسببها، فعليك الضمان. هي محترمة، ما فعلت شيئا، فأنت دفعت أذيتك بها. طيب لو صال عليك آدمي ونهرته وضربته ولكنه صمم على أن يقتلك فقتلته، لا ضمن عليك لأنه صائل، فأنت دفعت أذيته. ولو جعت، نعم، ومعك صبي له 6 سنوات ممتلئ لحما وشحما، وإن لم تأكله مت، فذكيته وأكلته إيش؟ تضمن ولا لا؟ إيه نعم تضمن. وأي ضمان بعد؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. فإن قلت إن لم آكله متنا جميعا، وإن أكلته بقيت أنا، فماذا نقول؟ نقول موت جميع. وهذا من الله، لكن لا تمت غيرك لإحياء نفسك. ومن هذا الباب، لو أن امرأة فيها حمل حي ينفخ فيه الروح، وقال الأطباء لها إن أسقطنا الولد مات وأنت ما تموتين، وإن بقي الولد في بطنك مت أنت وإياه، فهل نسقط الجنين لإحياء فيموت لإحياء الأم؟ لا نسقطه، أولا لأن إذا سقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت أمه به فالذي أماتها من؟ الله عز وجل. ثانيا أننا لو أسقطناه وقتلناه فهل نضمن أن الأم تسلم؟ وما نضمن، قد تعضب حتى في نفاسها. هنا طيب هذه القاعدة إذا مفيدة جدا، القاعدة هذه. نعم. طيب عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صحة الوجهين، وإن اضطر فقتله في المغمصة. ولو مش عندك ولو ولا وإن ولو أجل نخليها نسخة ما دام اتفق المعنى ما يختلف، لكن بس عشان نفسه ضمنة. واضح بناء القاعدة؟ ها؟ طيب. ومنها لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فداه، لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عيني شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله لم يفقد. هذا أيضا من المسائل. هذا رجل في رأسه قمل أو جروح فأزال الشعر لدفع الأذية، يجب عليه الفدية ولا لا؟ لقوله تعالى ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فأما إن تسلط الشعر على جرح أو على عينه فأزال الشعر فلا حرج عليه، مثل أن يكون في جبهته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه، فله أن يقص ما كان على الجرح ولا شيء عليه، لأن ذلك لدفع أذى. ومثله لو نزل بعينه شعر، وأظنه معروف هذا الشعر العين عندكم، في الشعر نسأل الله العافية، بعض الناس ينبت في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه، فإذا ناقشه بالنقاش وهو محرم فلا شيء عليه، لأن هذا لدفع أذاه، على أنه سبق لنا أن في شعر غير الرأس خلافا بين أهل العلم هل يحرم على المحرم ولا لا. هنا. ومنها لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنا، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمن. واضح بين أهل القاعدة، واضح. ومنها لو وقعت فيضة عامة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها عندنا على عين إنسان عين، وأنت مش عندك يا بندر عين إنسان على عين إنسان، على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة. هذه مثل واحد نايم تحت شجرة وفيها عش طائر نعام أو غيره، فسقطت بيضة على عينه، نعم، وعلى طول تعرفون الواحد إذا سقط على عينه شيء قد يكون تلقائيا يتحرك بيده لأجل إزالتها، فقال هكذا بها وسقطت على الأرض وانكسرت، فإنه لا يضمنه. واضح؟ ليش؟ لأنه دفعها لأذاه. ومثل لو جاء واحد وربط عليه وزدته ويوم زدته انكسر، انكسرت يده، هذا الرابط على الشيء ولا لا؟ ما على الشيء لأنه لدى في أداء. اي بيض النعام معلوم، لا هذا في الحرم لأنه مضمون. يضع على الأرض أو فوق، يمكن يضع فوق لأن ظاهر كلام ممكن تتحرج عليه. نعم. فالشعر المحترم اللي ما يجوز حلقه إذا دعت الحاجة إلى حلقه لجراحة أو غيرها فلا بأس به. نعم. لا ما فدا. نعم. لا به. لكن الفدية ما تتعلق إلا بحلق الرأس كله أو بما يناط به الأذى على رأي مالك. نعم. ومنها لو قلع شوك الحرم لأذى لم يضمن، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمن. لا يمكن تقديم تأخير. تقديم تأخير ذكره أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك بالنص الوارد فيه. صحيح. الصواب مع صاحب المغني في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه، فنص على الشوك، فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان لدفع أذاه، لأن الشجر ما جل منك، أنت الذي جئت إلى الشجرة، فلماذا تأتي إلى شجرة في الشوك تقول قلع شوكه؟ معناه أنك أنت الذي دفعت هذا لأذاه ولا لأذيتك به؟ الأخير يعني أنت دفعت لأجل تسلم من أذيته وأنت اللي جئت إليه، بخلاف الطير الصائل. طيب، ومثل ذلك أيضا لو أن إنسانا عض يدك فأخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثناياه ورباعيته العليا والسفلى، نعم، وبقي فمه أجوف، وش تقول فيه؟ يضمنه ولا ما يضمنه؟ وقلعت أسنان أثنين من فوق واثنين من تحت، أربعة عليك، 20 بعير لأن كل سن فيه 5، ها؟ وش نقول؟ قال بعد أنت أردت قطع أصابعي، فإذا قال أنا ما انقطعت نقول ما عليه، هذا سلام من الله. هنا هذا من هذا الباب. والمهم من هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم، إذا أتلف الإنسان الشيء لدفع أذيته، أذية الشيء، فهو غير مضمون، لأنه هو الذي أهدر حرمة نفسه، وإن قتل وإن أتلفه لدفع أذى في المتلف فإنه يضمنه. نعم. على نوع التعزير، إذا كان على نوع التعزير فلا يحتاج المدافع بالأسهل، مثل لو أن أحدا تطلع إليك في بيتك ما يحتاج تقول فلان اتق الله لا تطلع إلى بيتي، لك أن تذهب إلى حربة أو رمح وتتختله وتفقع عينه هنا بدون إنذار، لأن الرسول أخبر بأن هذا جائز وأنه لا جناح عليك، وليس هذا من باب دفع الصائل، ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي، فهناك فرق بين دفع الصائل. لو كان من باب دفع الصائل سنقول له يا فلان ليش تويل، اتق الله وروح، أما هذا فعلى طول نأخذ الشيء، وأيضا ما نجيب بقوة يسمع الصوت ويذهب، نجي بهدوء، نعم، ومن جانب الباب عشان ما يأتي مقابل فيرانه ويهرب هنا. ومثل لو تطلع عليك من السطح، لو تطلع عليك من السطح أو من دريشة أو ما أشبه ذلك هنا. نعم إيشي؟ لا الذي ينبت الذي يغرسه الآدمي هذا للآدم. إيه الذي الذي يغرسه الآدمي فهو للآدم. إيه هذه ما تجوز إلا عند الضرورة، إذا اضطررنا إلى إزالتها جازت. الصحيح إنه ما فيه ضمان في شجر الحار. مثلا مالك هو الصحيح لأن رسول حرم قطع الشجر ولم يبين فيه ضمانا. نعم. لو مثلا يعني قاعدة السابعة والعشرون، من أتلف نفسا أو أرسل عبادة بنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان.